الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد قلت وهل هناك فرق بين قولهم فلان يكتب حديثه وفلان في عداد من يكتب حديثه الظاهر من صنيع الشيخ المعلم رحمه الله في تحقيق الفوائد المجموعة لصفحة 1300 التفرقة بين العبارتين وأن العبارة الأولى أرفع من الثانية يكتب حديثه أرفع من في عداد من يكتب حديثه ففي حديث إن سهيلا كان عشارا باليمن فمسخه الله شهابا تفرد به إبراهيم بن يزيد الخوزي وذكر أقوال من جرحه فقال أحمد والنسائي وابن الجنيد متروك الحديث وقال ابن معين ليس بثقة وليس بشيء وروى عن ابن المبارك أو روى ابن المبارك عنه مرة ثم تركه فسئل أن يحدث عنه فقال للسائل تأمرني أن أعود إلى ذنب قد تبت منه قال المعلم رحمه الله أهمل السيوطي رحمه الله هذا كله وقال أخرج له الترمذي وابن ماجه وقال ابن عدي يكتب حديثه قال العلامة المعلمي رحمه الله وهو يعلم أن في من أخرج له الترمذي وابن ماجه من أجمع الناس على تكذيبه كالكلبي ومحمد بن السائب وابن عدي إنما قال هو في عداد من يكتب حديثه انتهى المراد من كلام رحمه الله كان يريد أن يقول ولم يقل يكتب حديثه واضح قلت فالظاهر من هذا أنه يريد أن يفرق بين العبارتين في المعنى لا أنه يريد من السيوطي أن يلتزم بحرفية النقل وإن لم يخل بالمعنى لأن النقل إذا لم يخل بالمعنى فلا يشترط فيه التزام النص وهذه الأحاديث ما أكثر ما روي منها بالمعنى ثم أنه أيضا يعيب على السيوطي أنه ذكر قولا عن ابن عدي فيه رفع من حال الرجل بالنسبة إلى القول الآخر الذي قاله فيه ابن عدي والله أعلم فإذا كان عندك وإن فإذا كان ما قاله المعلم في التفرقة معتمدا فما حكم الراوي الذي قيل فيه هذا اللفظ أو ذاك الظاهر أن اللفظين من ألفاظ الشواهد والمتابعات والله أعلم وفرق بين قولهم فلان لا يعتبر بحديثه وفلان ليس يمكن أن يعتبر بحديثه القول الأول من عبارات الجرح الشديد القول الأول الذي هو فلان لا يعتبر بحديثه ومعنى أن الراوي متروك أو مردود الرواية أما القول الثاني فله وجهان وجه بمعنى الجرح الشديد كالمعنى كالقول الأول ووجه بمعنى أن الراوي لا يتهيأ لنا أن نحكم عليه بجرح أو تعديل ليس يمكن أن يعتبر بحديثه لأنه لا يروي إلا عن الضعفاء أو لا يروي عنه إلا الضعفاء وأحاديث مناكير الرجل إذا روى المناكير ونحن نريد أن نعرف منزلته في الجرح والتعديل، معلوم أن رواية المناكير في ذاتها ليست قدحا لازما في الرجل، فما من ثقة إلا المدلس يروي مناكير وهو ثقة، المدلس يروي مناكير وهو ثقة. فنحن في هذه الحالة نريد أن نعرف من العهد عليه في هذا الحديث المنكر، فننظر في تلامذته مثلا، فإذا كان تلميذ ثقة قلنا الثقة لا نحمل هذه النكارة، ننظر في شيخ، فإذا كان شيخه ثقة قلنا الثقة لا نحمل هذه النكارة، إذن نرجع ونقول هذا الرجل هو السبب في هذه النكارة. واضح؟ هذا إذا كان يروى عن ثقة ويروى عنه ثقة. لكن أحيانا الرجل لا يعرف إلا بروايته عن شيخ ضعيف، والضعيف من شأنه أن يروي المنكر، بل من شأنه أن يهم ويكون وتكون نكرة منه. فكيف سنعتبر بحديثه في هذه الحالة؟ إن جئنا نحمله هو العهدة، ربما أن شيخه الضعيف هو السبب، ويزداد الأمر ظلمة وحيرة إذا كان هذا الراوي لم يعرف إلا بالرواية عن شيخ ضعيف، ولم يروي عنه إلا تلميذ ضعيف. الأمر يعني الظلمة هنا تستحكم، فلا نكاد نعرف العلة من تلميذه أو من شيخه أو منه. في هذه الحالة يقال ليس يمكن أن يعتبر بحديثه. واضح؟ في هذه الحالة يقول ما نعرف، عليك الصلاة والبركات، ما نتمكن من الاعتبار بحديثه، لا نتمكن من الاعتبار من اختبار حديثه، نعرف أهو ثقة أم لا، وهل النكارة في حديثه منه أو ممن فوقه أو ممن دونه. وهذا في ماذا؟ ما هو في الرجل الذي يروي عن ضعيف؟ لا، الرجل الذي ليس له إلا شيخ ضعيف، ليس له شيخ ثقة، أو الرجل الذي ليس له إلا تلميذ ضعيف. أما إذا كان له شيوخ ثقات وشيوخ ضعفاء، ففي هذه الحالة النكارة إذا جاءت في روايته عن الضعفاء، والاستقامة إذا جاءت في حديثه عن الثقات، نعرف تماما أن العلة ليست منه. الدليل على ذلك أنه إذا روى عن الثقات روى أحاديث مستقيمة، وإذا روى عن الضعفاء روى أحاديث منكرة، فليست العهدة عليه إنما العهدة على غيره. ولذلك العلماء يقولون هذا، إذا حدث عن الثقات أتى بحديث مستقيمة، فتفهم من هذه الكلمة أن الرجل هو مستقيم في نفسه، حديثه مستقيم، وأن العلة هي من شيوخه الضعفاء الآخرين ليست منه، بدليل أنه لما خلط بين الثقات والضعفاء فروى عن الثقات أحاديث مستقيمة وروى عن الضعفاء أحاديث منكرة، علمنا أن العلة في النكارة ليست منه، ولو كانت منه لوجدت في حديث الثقات أيضا. واضح هذا؟ فهنا ممكن أن يقال في هذه الحالة ليس يمكن أن يعتبر بحديثه، هذا بخلاف لا يعتبر بحديثه، جرح شديد وقول واحد فيها لا يعتبر بحديثه، لكن ليس يمكن أن يعتبر بحديثه. ذكرنا أن هذا اللفظ له وجهان، وجه بمعنى الجرح الشديد كالقول الأول، ووجه بمعنى أن الراوي لا يتهيأ لنا أن نحكم عليه بجرح أو تعديل، لأنه لا يروي إلا عن الضعفاء، أو لا يروي هو، أو لا يروي عنه إلا الضعفاء، إما شيوخ ضعفاء، أو أقول إيش، أؤكد أنه له شيخ وحيد وضعيف، أو تلميذ وحيد وضعيف، أما إذا أو يعني له أكثر من شيخ وكلهم ضعفاء، أو أكثر من تلميذ وكلهم ضعفاء، المهم ما يروي عن ثقات أو يروي عنه ثقات. قال هنا وأحاديث مناكير، فلم نعرف هل عهدتها عليه أم على من فوقه أم أم أو من دونه. وقد يكون السبب في عدم الحكم عليه بجرح أو تعديل، ليس يمكن أن يعتبر بحديثه، هذا وجه آخر ذا الحين، أنه مقل في الرواية، وقد سبق تفصيل ذلك وذكر التراجم التي تشهد لما قلته صفحة 33 و400 إلى 34 و400، فارجع إليه والله أعلم. يعني القلة أيضا سبب في عدم اعتبار حديث الراوي، انفراده بالرواية عن ضعفاء أو انفراد الضعفاء بروايات عنه هذا سبب في عدم اعتبار حديث الراوي. وفرق بين قولهم فلان كذاب خبيث وبين قولهم فلان خبيث الحديث. فالقول الأول صريح في أن الراوي كذاب، أما القول الثاني فقد يكون ذلك لأن الراوي وضع أو كذاب أو مبتدع أتى بأحاديث تشد بدعته، أتى بأحاديث تشد بأحاديث تشد بدعته، أو يكون عابدا مغفلا وضعت له أحاديث خبيثة في إنكار صفات الله عز وجل أو أحاديث في التشبيه أو للتشكيك في الدين، وهذا العابد لم يميزها. فالقول الثاني نقول فالقول له وجوه وأسباب، أما القول الأول فهو صريح في تكذيب الراوي والله أعلم. وفرق بين قولهم في الراوي فلان لا يدرى ما هو وفلان لا يدرى من هو. أكثر من يستعمل هذين القولين هو الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الميزان والمغني فيما أعلم، والظاهر أن القول الأول بمعنى جهالة الحال، لا يدرى ما هو بمعنى جهالة الحال، والثاني بمعنى جهالة العين من هو. وقد يقول الذهبي ولا لا يدرى ما هو على مجهول العين الذي لم يروى عنه إلا واحد، ولا عجب في هذا، فإنه يقول في الراوي مجهول الحال أو لا يدرى ما هو على من هو مجهول العين كما سبق صفحة 91 و100 والله أعلم. وفرق بين قول ابن عدي في الراوي الأحاديث التي يرويها فلان عمن يرويها غير محفوظة أو مناكير، وبين قول الأحاديث التي يرويها فلان عمن يرويها عامتها غير محفوظة أو مناكير. يعني لما يقول عامتها وبين من يقول هي أحاديث مناكير وعامتها مناكير، فالظاهر من القول الأول أن ذلك تناول كل حديثه، وهو أشد في الجرح من الثاني لأن الثاني يقصد به الأغلبية، وكلاهما من مراتب الرد، إلا أن تظهر قرينة تدل على أن الراوي يستشهد به، وقد يستعمل كل منهما في موضع الآخر، أو يستعمل هو لا يستعمل عساس كل، ولا وقد يستعمل هو كلا منهما، وقد يستعمل كلا منهما في موضع الآخر والله أعلم. ونحو ذلك قول ابن عدي فلان الضعف بين على رواياته وفلان الضعف بين على كل رواياته. يعني هذه فروق يعني يظهر من المعنى اللغوي هذا، لكن استعمال هذا مكان هذا هذا أمر آخر. وفرق بين قول أحد في حديث ما لا أصل له أو ليس له أصل أو لا يعرف له أصل أو لم يوجد له أصل أو لم يوجد، وبين قولهم لا أعرف له أصلا ولا أعرفه أو لم أعرفه أو لم أجده أو لم أقف عليه. طبعا الحكم بأنه لا أصل له بخلاف قولي لا أعرف له أصلا، لا أعرف له أصلا حكم عن نفسه، لا أصل له حكم عن المحدثين، هو أشد في الجرح هذا. فالظاهر أن الأقوال الأولى أشد تضعيفا من الثانية، لأنها حكم عام عند القائل وعند غيره، بخلاف الثانية فهي حكم خاص بالقائل، ولا يلزم من عدم العلم العلم بالعدم، لكن إذا أطلق أحد الحفاظ المعتمدين بعض الأقوال الثانية فهل تكون بمنزلة الأقوال الأولى ويكون الحكم عاما ويكون الحكم عاما؟ لا سيما إذا لم يتعقبه أحد من الحفاظ. الظاهر نعم، صح هذا التعبير كده صح، وإن كان لا يخلو من نزاع وأشد في الجرح. طيب هذه عبارة أخرى دي. وأشد في الجرح من الأقوال الأولى والثانية قول أحدهم في حديث باطل لا أصل له، يعني تصريح بأنه باطل أو باطل لا يعرف له أصل. راجع مقدمة شرح الطحاوية من كلام الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، هذه صفحة 28 وما بعدها في شرح الطحاوية، هذا عن كلام الشيخ الألباني. طبعا وحيد كان يقول دائما تقول الشيخ الألباني شيخنا، هذا الشيخ بدون شيخنا هذا، لكن وحيد غايب الليلة. وفرق بين قولهم فلان سيء الحفظ وفلان كثير الغلط أو الخطأ. قلت كنت أظنهما سواء، لأن كلمة سيء في ذاتها كنت أفهم منها كثرة الغلط، إلى أن وقفت على كلام الحافظ وكنت أتعجب هكذا من جعل الحافظ الكلمة القول الأول القولة في المرتبة الخامسة من مراتب الجرح والتعديل كما في التقريب، مع قوله صدوق يهم ويخطئ وله أوهام ومناكير. كنت أقول ليش يدخل سيء الحفظ مع له أوهام ومناكير، سيء الحفظ أكثر. حتى وقفت على قول الحافظ رحمه الله في مقدمة الفتح في الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه، ثم ذكر بعض أسباب الطعن في الرواة، ثم قال وأما الغلط فطارة يكثر من الراوي وطارة يقل، فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر هل له متابع أم لا، فإن وجد علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق، وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله، وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شيء. وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال سيء الحفظ هكذا هذا الشاهد، أو له أهم أو له مناكير وغير ذلك من العبارات، فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله إلى آخر كلامه. طيب فقد فرق الحافظ بين القولين وجعل الوصف بسوء الحفظ من ألفاظ أو من عبارات قلة الغلط، من عبارات قلة الغلط لا كثرة الغلط، والله فالحمد لله رب العالمين. ثم وقفت على قول أبي زرعة رحمه الله في ترجمة عبد العزيز ابن محمد دراوردي، قال سيء الحفظ فربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ، فكلمة ربما دي تدل على التقليل، فتأمل قوله ربما وهو للتقليل مع قوله سيء الحفظ، مع قوله سيء الحفظ والله أعلم، يعني سيء الحفظ ربما يحدث من حفظه فيخطئ، دليل على أن سيء الحفظ معناها قلة الغلط. طبعا على كل حال يظهر لنا من الآن من خلال هذا الكلام الذي نقله الحافظ، طبعا صدوق يهم وصدوق يخطئ وصدوق له أوهام وله مناكير سيء الحفظ، هذا تصنيف الحافظ في التقريب في المرتبة الخامسة، وهو يذكر في داخل التقريب هذه الأوصاف في الرواة. فما حكم هذه المرتبة عنده؟ ها هو يصرح بأنه أن الراوي إذا وصف بكثرة الغلط ينظر هل له متابع أم لا، فإن كان له متابع علم أن صاحب الصحيح قصد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق، وإن لم يكن له متابع يتوقف فيه، يتوقف فيما هذا سبيله، هذا نص الحافظ. وضم الوصف بقلة الغلط كسيء الحفظ ويهم ولو أهم ولو مناكير، قال كالحكم في الذي قبله ينظر هل له متابع أم لا، إن وجد له متابع فالمقصود أصل الحديث، وإن لم يوجد له متابع يتوقف فيه أيضا، لكن إخراج هذا في الصحيح أكثر من الأول، أكثر من الصنف الأول الذي هو كثرة الغلط. الشاهد هذا يدل على أن من قال فيه الحافظ صدوق يخطئ وصدوق له أوهام وصدوق سيء الحفظ أن هذا من عبارات الشواهد، وأن الرجل لا يحتج به. واضح؟ أنا في قراءاتي وفي استقرائي لطريقة الشيخ الألباني رحمة الله عليه في ذلك، ففي كثير من الحالات يقول وهو سند حسن، رجاله كلهم ثقات إلا فلان قال فيه الحافظ صدوق يخطئ أو صدوق يهم أو له أوهام، فيمشي الحديث ويحسنه. فعندما التقيت به في مكة في موسم الحج في آخر أيام منى، سألته قلت يا شيخ يعني أراك يعني تكتب أو تحسن من يقال فيه سيء، من يقال فيه صدوق يخطئ أو صدوق له أوهام أو يهم، وكلام الحافظ ونقلت له كلام الحافظ هذا يدل على أن هذا لا يحتج به، يتوقف فيما هذا سبيله إذا لم يوجد له متابع. فكان رحمه الله يقول أتظنني حجريا إذا قال الحافظ صدوق يهم لابد أن أقول أنا صدوق يهم؟ أنا آتي أنك أرى أن كلمة يهم لا حاجة لها وأقول هو صدوق، فلذا أحسن الحديث. قلت له لكن إذا كنت تعتمد قوله في يهم هل تحسن الحديث؟ قال لا. هذا كلامه لي في موسم الحج، لكن كتبه تدل على خلاف هذا، يقول وفيه يعني كلام خفيف لا ينزله عن درجة الحسن، لا ينزله عن درجة، قال فيه الحافظ صدوق يخطئ. فلو كان لا يعتمد كلام الحافظ لقال صدوق يخطئ خطأ أن تذكره بالخطأ، الرجل صدوق فقط، كما في بعض التراجم يقول هذا ويرد على الحافظ عندما يوهم الراوي في بعض الأشياء يرد عليه يقول بل هو صدوق. لكن كلامه لي الذي شافهته به هو ذاك الذي سمعتموه، ولكن ما في كتبه على خلاف ذلك في عدد من المواضع، وقد جمعت منها عددا كبيرا، وكنت أعددت يعني هذه المواضع لأتكلم مع شيخي فيها وأذكرها له في حديث كذا جزء كذا صفحة كذا قلت كذا وفي حديث كذا كنت جمعتها. فلما قال أتظنني حجريا يعني أنا لا أقلد ابن حجر في حكمه، وإذا قال صدوق يخطئ فأنا أبعد كلمة يخطئ وأعتبره صدوقا ولذلك أحسنه. فكان سؤال الآخر طيب لو وافقته على حكمه تحسن؟ قال لا. والواقع أنه يحسن في مواضع كثيرة. مع يعني ما يعترض على حكم الحافظ، يقول وفي الرجل كلام لا يضر قال فيه الحافظ صدوق يخطئ. نعم. أو كان يفرق يا شيخ، أيضا شيخنا الشيخ مبنى رحمه الله يفرق بين قوله صدوق يهم وله أوهام وبين قوله صدوق يخطئ، فمن قيل فيه صدوق يخطئ هذا لا يحسن له، ومن قيل فيه صدوق يهم أو له أوهام فيرون أن الحديث يحسن إلا إذا نص عالم من العلماء على أن هذا الحديث من أوهامه. فما في أمثلة كثيرة عن الشيخ الألباني في صدوق يخطئ، أما الأولى والثاني يهم وله كثيرة صحيحة يخطئ منها. لكن أولا هل هذه التفرقة صحيحة بين صدوق يهم وصدوق يخطئ؟ أنا أذكر أنك من حججك عليهم في مناقشة لك لماذا تفرقون بين قول الحافظ في حكم الحافظ في ذكر الحافظ لهذه الأوصاف الثلاثة في مرتبة واحدة، فجئتم إلى صدوق يخطئ قلتم لا يحسن له، وجئتم إلى صدوق يهم وله أوهام قلتم هذا هو يحسن، ما الذي يعني هذا وجه من وجوه الرد. إيه يعني كيف تفرقون بين ألفاظ المرتبة الواحدة، فلفظة تعدونها من جملة الحسن ولفظة تعدونها من جملة الضعيف، لكن أنا أصلا لا أرى فرقا بين يهم ويخطئ، لأن الوهم هو إيش؟ هو خطأ، والخطأ ناتج عن إيش؟ عن وهم. فالتفرقة بينهما يعني لا معنى لها. على كل حال أردت أن أبين هذا الذي سمعتموه عندما جاء ذكر كلام الحافظ رحمه الله في هدي الساري. لا يخطئ عن تعمد، ولو تعمد هذا إيش يكون حكمه؟ لو تعمد الخطأ هذا إيش يكون حكمه؟ خرجنا من الباب الشواهد بالكلية وذهبنا إلى باب الرد والترك، لأن التعمد هذا إنما يكون في الكذابين يروي أحاديث خطأ متعمدا لها. أما الذي يهم هو يظن أنها هكذا في أصله، ويظن أنه هكذا سمعها من شيوخه، ويتضح بعد ذلك أن الأمر ليس كذلك، أو عندما نقارن حديثه بحديث غير من الثقات نجده خالفهم. أما إذا كان يتعمد المخالفة إذن خرجنا إلى بحث آخر، ألا وهو الترك والكذب والحق والاطراح، حكم آخر. إيه لا، ربما هي أصلا تدل على القلة، القلة يعني فممكن القلة يتسامح فيها ويقول الأصل في حديث التحسين حتى يثبت أن هذا من أوهامه، لأن العالم لا يقول صدوق ربما يخطئ. ليش ما يقول يخطئ؟ إلا لأنه يرى أن الخطأ في حديثه قليل وأن الصواب أكثر، ويرى أن يعني لا نتوقف في كل حديثه من أجل خطأ في يسير. نعم. طبعا هذا الأصل في الكلمة، كونها تستعمل في غير موضع هذا شيء آخر. يحسن من قول صدوق، مع علمنا أن هناك فرقا بين صدوق يهم وصدوق له أوهام، يعني صيغة المضارعة تدل على الكثرة والاستمرار، لكن هي في الجملة في النهاية هي أيضا لا زالت في حيز الخطأ القليل، لكن هي كثرة بالنسبة لغيرها، بخلاف صدوق أخطأ مثلا بصيغة الماضي تفيد القلة. إيه بس هو أيضا صدوق أخطأ. ليش ما قال صدوق؟ لظهور هذا في حديثه، والظهور هذا مراتب متفاوتة، ويعني يعني تكتنفها أمور في الحكم بها، تكتنفها عدد الروايات التي أصاب فيها، وعدد الروايات التي أخطأ فيها، ونوع الخطأ، وهو خطأ في الإسناد أو خطأ في المتن، والخطأ في الإسناد أهون من الخطأ في المتن، لأن أحيانا يكون الخطأ في المتن فيه قلب للشريعة وفيه تحليل وتحريم، بخلاف الخطأ في الإسناد إبدال راوي براوي. طيب، فرق بين قول فلان حديثه حديث أهل الصدق، أو يعرف في حديثه الصدق، وفلان من أهل الصدق هو نفسه من أهل الصدق. وأما في الكلمة الأولى حديثه حديث أهل الصدق، أو يعرف في حديثه الصدق، فالقول الأول مدح، ومعناه أن من نظر في حديثه يظهر له أنه صادق، فيجده يروي عن شيخه، وأن وجه الصدق إيش؟ هذه الصور التي سأذكرها الآن، فيجده يروي مما يدل على أنه صادق في رواته، يجد يروي عن شيخ مباشرة، ومرة يروي عنه بواسطة، يعني يروي عن رجل مباشرة ويروي عن رجل بواسطة عنه. طيب لو كان هذا الرجل ليس من أهل الصدق ليش ما يعلو؟ هو معروف أن هذا شيخه، معروف أن هذا شيخه، ليش ينزل في الإسناد؟ النزول في الإسناد مكروه عند المحدثين، ما هو محبوب. الذي تتشوف له النفوس العلو، ما تتشوف النفوس للنزول، لكن صدقه وأمانته، بالرغم أن الرجل معروف بأنه تلميذ لفلان، صدقه وأمانته يحملانه على أن يقول عن فلان عن فلان، ينزل في الإسناد مع إمكانه العلو ولو على ما يتنبه له أحد إلا النادر، فهذا ما يدل على صدقه وأمانته. من يروى عنه فلا يجعله ينزل في الإسناد، فلا يجعله ينزل في الإسناد مع إمكانه ادعاء العلو إلا تمام الدين والصدق. ويحمل هذا القول أيضا على أن الراوي إذا شك في حديث ضرب عليه، مثل ما قلنا فلان سمح، هذا من الصدق، ويبقى من حديثه ما يوافق فيه الثقات. وقد مدح بذلك الأئمة الكبار مثل مسعر، وما أدرك ما مسعر، فقد قال فيه أحمد: كان ثقة خيارا حديثه حديث أهل الصدق. وقد مدح أحمد الفضل بن دكين جدا ثم قال: كان يعرف في حديثه الصدق. ومع هذا فلا يلزم من هذا القول، لازالت الأوراق عندكم فيها ولا أصبحتم بدون نسخ الآن؟ طيب، ومع هذا فلا يلزم من هذا القول في كل الحالات أن يكون من قيل فيه متقنا لحديثه، قد يكون من أهل الصدق لكنه ليس متقنا، وفي درجة من يقال له ثقة، كما في ثقات ابن شاهين ترجمة محمد بن عباد المكي قال: أحمد حديثه حديث أهل الصدق، وأرجو ألا يكون به بأس، وأرجو، طبعا رجاء الشيء لا يلزم منه تحققه، ولذلك أرجو أن يكون صدوقا دون قوله صدوق. صدوق قوله يعني يجزم بأنه صدوق أو يرجح، لكن أرجو أن يكون صدوقا هو يرجو هذا، ولكن لا يلزم من رجائه التحقق. فيقول هنا: وقال حديث حديث أهل الصدق، وأرجو أن لا يكون به بأس، وذكره مرة أخرى فقال: يقع في قلبي أنه صدوق. شوف كيف يعني الدقة في الكلام، يقع في قلبي أنه صدوق. وفي مطبوعة دار الكتب العلمية هذا صفحة كذا، فقوله أرجو أن لا يكون زيادة من عندي، وأرجو أن لا يكون به بأس، ليس كقوله لا بأس به، فإن رجاء شيء لا يلزم منه تحققه ووجوده، ولذلك تردد إلى حد ما في القول الثاني فقال فيه: يقع في قلبي أنه صدوق والله أعلم. وأما القول الثاني الذي هو إيش؟ فلان من أهل الصدق، فيكثر من استعماله ابن عدي في الرواة الذين أنكر عليهم بعض حديثهم، وأن ذلك من قبل الوهم والخطأ لا من جهة التعمد. ففي ترجمة إبراهيم بن سليمان أبي إسماعيل المؤدب، عندكم المؤذن؟ لا، هو المؤدب، المؤدب، ذكر ابن عدي بعض ما أنكر عليه أو تفرد به ثم قال: وهو عندي حسن الحديث، وله أحاديث كثيرة غرائب حسان تدل على أن أبا إسماعيل من أهل الصدق، وهو ممن يكتب حديثه. وكما جاء في تاريخ بغداد ترجمة عبد الله بن عبد الله بن أويس، هذا ابن أبي أويس هذا؟ نعم، ابن أخت مالك عبد الله بن، في ترجمة عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس قال: عمرو بن علي فيه ضعف، وهو عندهم من أهل الصدق. وفيه أيضا قول الفلاس في عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر ضعيف الحديث، حدث عن مكحول أحاديث مناكير، وهو عندهم من أهل الصدق. وقد يستعمل اللفظ الثاني في المشاهير والله أعلم. وفرق بين قول فلان لا يشبه حديثه حديث أهل الصدق، هذه تهمة كبيرة، لا يشبه حديثه حديث أهل الصدق، وبين قول فلان لا يصدق. فالقول الثاني طعن في الراوي بأنه يكذب، فلان لا يصدق. وأما القول الأول فقد يكون سببه الكذب والسرقة، وقد يكون سببه شدة الغفلة والتخليط، وإن كان الراوي صدوقا في نفسه ويكثر استعماله في التهمة بالكذب أيضا، وقد سبق بعض هذا والله أعلم. وقولهم طبعا سبق هذا في صفحة 82 و400. وفرق بين قولهم فلان عسر في الرواية وفلان عسر في السماع. سبق أن القول الأول يدل على أن الشيخ يمتنع من رواية حديثه، ويعني المحدثون يطلبون منه ويمتنع، عسر في إيش في الرواية، وإن حدث فإنه لا يكثر ولا يحدث إلا بعد جهد وإلحاح واستشفاع بكبار المحدثين أو قرابات الشيخ. بعضهم ما يحدث إلا بشفاعات، وذلك عبد الرزاق لما جاءوه وطلبوا منه أن يحدث فرفض، فذهبوا إلى أعيان أهل صنعاء ووجهاء أهل صنعاء فطلبوهم، فجاءوا إلى عبد الرزاق يشفعون عنده ليحدث هؤلاء الغرباء فرفض وما حدثهم. فبعد ذلك يبدو أن عندهم هؤلاء خبرة، فذهبوا إلى امرأته وطلبوا منها أن تشفع لهم عنده، فشفعت المرأة له فوافق. فجاء بعد ذلك يعني محدثو صنعاء وكبار أهل صنعاء ينكرون عليه، كيف نأتي إليك ونطلبك التحديث لهم وترفض، وتأتيك امرأتك فتقبل شفاعتها وترد شفاعتنا؟ فقال أو تمثل ببيت الشعر المشهور: ليس النذير الذي يأتيك متزرا مثل النذير الذي يأتيك عريانا. لا، النذير لا يعني المنذر حرب يأتيك وهو عريان، معناها أن الأمر مستعر وما فيه يعني مجال للصبر أو التهاون، لابد أن تفزعوا جميعا، وأن يعني هذا يعني استنفار للناس. أما النذير الذي يأتيك وهو متزر وأن في حرب بتيجي والناس العدو هم ذولا دخلوا البلاد وفعلوا بإزاره وردائه وهيئته، هذا مش ما عاد يصدق هذا. لكن هو البيت الفرس دق في عبد الله بن الزبير زوجته لما شفعت لها، ما أدري هذا. المهم هي أصلا هي في النذير، المعنى هو في النذير أصلا، لأن النذير الذي يأتيك منذر حرب، يعني منذر حرب يأتيك يعني من بعيد وهو ينعث التراب ليستثير الناس ويستنفرهم. فقال: ليس النذير الذي يأتيك متزرا، يعني يعني هؤلاء انتم ايش منكم من فايدة انتم اصلا مثل النذير الذي يأتيك عريانا. فيعني هذا من يعني ذكائه، كيف يعني وضع البيت في هذا الموضع واقنعهم وسكتوا، سكتوا منه ولا جاءوا مستنكرين عليه كبار المحدثين وكبار الاعيان والوجهاء في صنعاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، رحمهم الله جميعا. فهذا العسر في الرواية استشفاع بكبار المحدثين أو قرابات الشيخ، وسبق أنه لا يلزم من كون الراوي عسرا في الرواية أن يكون ثقة، مر بنا هو في الغالب أن يكون ثقة، لكن لا يلزم من ذلك دائما. كلمة لا يلزم ليس معناها أنه ما يكون ثقة، لا، معناها لا يضطرد هذا الحكم. فغالبا ما يكون ثقة، ولكنه قد يكون ضعيفا أو مغفلا متروكا. وأما القول الثاني الذي هو إيش؟ عسر في السماع. وأما القول الثاني فقد سبق بيان حالاته وأمثلته من التراجم كما في الألفاظ التابعة للمرتبة الأولى من مراتب التعديل، وخلاصة ذلك أن يكون عسرا في السماع إذا كان ليحدث بما سمعه حضورا، أو لا يكتفي بالسماع فقط بل لابد من العرض بعد السماع والإجازة بعدهما، أو أنه لا يكتفي بالسماع مرة واحدة بل يكرر ويطلب السماع أكثر من مرة. وهذا كله يدل على الورع والاحتياط البالغ، وقد مدح بهذا بعض الأئمة الكبار، غير أنهم، هذا طبعا أنا ذكرت هنا تقديم وتأخير في العبارة، قد يطلقون في الراوي أنه عسر في الرواية ولا يقصدون بذلك الامتناع عن التحديث، فقد جاء في النبلاء ترجمة ابن طاووس الشيخ المعمر أبي محمد هبة الله ابن أبي طالب الخضر ابن هبة الله ابن أحمد كان عسرا في الرواية لا يحدث إلا من أصل. كثير التلاوة ولم يكن يدري فن الحديث. طيب وفرق بين قولهم فلان لا يفرح بحديثه وفلان لا يفرح به أو بعلوه. فالقول الأول يدل على أن الراوي ضعيف ضعفا خفيفا لا يفرح بحديثه، يدلها على أن هذا القول من الضعف الخفيف الذي يصلح معه في الشواهد والمتابعات، وقد يكون ذلك لنزول إسناده لا يفرح به بسبب نزول الإسناد، يعني هو وإن كان ثقة لكن إسناد نازل إيش نفرح به إيش ننشط له، لنزول إسناده وإن كان مقبولا يحتج به. ولكن المحدثين لا يفرحون بحديثه لأنه نازل الإسناد. قلت عنده هنا وينظر هل يطلقون ذلك في المتروكين أم لا. ها؟ لا يفرح بحديثه، لو فيه لو وجد ترجمة له حلو. الله أكبر. احنا يعني انا قلت لو لا تعجل عشان بس ننزل على راحتنا ماش ننزل جري، فلا بأس ان نعجل بالنزول ايضا. لان حسن سيؤذن وبدأ ينظر للباب. ها؟ الحمد لله. بسم الله. صلي. صلوا نعود إن شاء الله على راحتنا.